نستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاللهم اجعلنا جميعا واياكم واهلينا وذرارينا من الفائزين، اللهم امين يا رب العالمين. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فاللهم عز وجل خلق الخلق وفضل بعض الخلق بعضهم على بعض، فجعل شهر رمضان أفضل الأشهر، وجعل ليلة القدر أفضل الليالي، وجعل يوم عرفة أفضل الأيام، ثم خلق بني آدم فجعل الأنبياء والرسل هم أفضل خير ولد بني آدم. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولما اصطفى الله عز وجل هؤلاء الفئة من بني آدم أمرنا الله عز وجل أن نقتدي به، فقال الله عز وجل في سورة الأنعام بعد أن ذكر 18 نبي في الآية 90، قال مخاطبا للنبي ولسائر الأمة: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. اللهم اجعلنا من عبادك الذين اقتدون بهم، اللهم امين يا رب العالمين. في هذه الايام في هذه الاشهر المباركه سنتكلم مع رجل اذا اتت هذه الايام اتينا على ذكره، الا وهو نبي الله ابراهيم عليه السلام الذي يلقب بأبي الأنبياء. ولذا قال: وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ومن ذريته، تلف أهل التفسير في الضمير ومن ذريته، هل هو عائد على نوح أم على إبراهيم؟ والراجح أنه عائد على إبراهيم عليه السلام. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فهو يلقب بأب الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، بل هو الخليل الأول لله سبحانه وتعالى. قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل الثاني أيضا من نسله، وهو النبي الخاتم صلوات ربي وسلامه عليه. إبراهيم عليه السلام بدأ حياته ونشأ نشأة أبوه يصنع الأصنام ويعبد الأصنام ويبيع هذه الأصنام. فقال إبراهيم كما ذكر الله عز وجل عنه في سورة الأنعام: إذ قال إبراهيم لأبيه، هو ربنا قال إذ قال إبراهيم لأبيه، ينفع نقول عمه؟ أخذت بالك؟ مش عمه، ربنا قال كده. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إذ قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فعاب عليهم هذه العبادة، أصنام تصنعونها بأيديكم ثم تعبدونها من دون الله، هؤلاء يطعمونكم، هؤلاء يكسونكم، هؤلاء يشفونكم من دون الله. الجواب على ذلك لا. أراد إبراهيم عليه السلام أن يظهر عليهم الحجة، فماذا فعل؟ فكان في يوم عيده وأرادوا من إبراهيم أن يخرج معهم، قال إني سقيم. وهنا قال النبي: كذب إبراهيم عليه السلام في حق الله كذبا. والمراد بها التعريض، قال إني سقيم، يعني طبعا مش مريض، مريض مرض عضوي ولكن مريض مرض نفس. سقيم أن نفسيا تعبان من عبادتكم لهذه الأصنام مما تعبدون من دون الله، أين عقولكم؟ فذهبوا في يوم عيدهم، فقام إبراهيم عليه السلام فكسر هذه الأصنام، ثم وضع الفأس على رأس كبيرهم. فلما رجعوا فوجئوا بالمصيبة الجلل التي أصابتهم، آلهتهم التي يعبدونها من دون الله كسرت. ويعملوا بعد كده لا، مين اللي عمل كده؟ طب اللي كان بيجيب سد الاصنام وبيكلم ابراهيم عليه السلام. قالوا: انا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. تعالى يا ابراهيم، انت اللي عملت كده. قال: لا انا ما عملتش، بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. يسالوهم كده من هنا للصبح، وبعد يستجوب كده من هنا لثلاث اربع ايام، هينطق حجاره انت صنعتها وعبدتها سلها. كل الكلام ده عشان يرجع العقل، ولكن ميزاننا بقى هو مش عاوز الا كده. بقى هنعمل ايه؟ هننتقم لآلهتي. تنتقم الالهه ولا الالهه لا تنتقم ليك؟ الالهه اللي تدافع عن نفسها، الالهه اللي تقدر تحميك. اذا لم تستطع ان تحمي نفسها فهل تحمي الذي يعبدها؟ قالوا: حرقوا. في الكلام ذلك مش يعني ايه احرقوا، لا حرقوا، يعني من صيغ المبالغه. شوف اقول لك قطعوا مش قطعوا، قطعوا حرقوا وانصروا آلهتكم. فاضرموا لابراهيم نارا عظيما. فعملوا ايه بقى؟ النار مش عارفين ركيب مفاسدنا ابراهيم اللي قرب منها هيتاكل من النار. فأوحى إليهم الشيطان بفكرة المنجنيق، يبقى حطوه في حاجة كده من زي يطلع ويترمى في النار. فعروا إبراهيم عليه السلام من ثيابه ثم ألقوه في النار. ألمست النار شعرة من إبراهيم، فالذي يحميه إلهه الذي لا يغفل ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، الملك المالك المليك الذي يتصرف في خلقه بقوله وأمره. فقال للنار التي خلقها: قلنا هل تسمع النار؟ الجواب نعم، تسمع كلام من تسمع خلقها، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. خرج ابراهيم عليه السلام يمشي من النار، يمشي لابد الطير بيقع فيها، مش عارفين نقرب، فخافوا من هذا الامر وان تحدث فتنه. وهنا لابد ان ننبه على امر هام، جميع الحيوانات التي خلقها الله كانت تنفخ النار حتى تطفئ النار عن ابراهيم، الا حيوان واحد وهو الوزغ. ايه الوزغ ده يا عم الشيخ؟ عارف البريصه؟ خلي بالك دي اللي كانت بتنفخ النار عشان تولع النار على سيدنا ابراهيم. ولذلك دخل بعض النساء على عائشه في بيتها فوجدت عندها رمح، هي ماشيه كده بس ايه مدببها كده عاملها سن، فقالت ما هذا يا عائشه؟ قالت نقتل به الوزغ الذي كان ينفخ النار على ابراهيم. بل رفع النبي صلى الله عليه وسلم شأن هذا الامر في قتله، فقال من قتله من اول ضربه فله به 100 حسنه. شفت الفرصه ما تقتلها من اول مره؟ وهذا الحديث عند البخاري كما من حديث ابي هريره رضي الله عنه. فلك 100 حسنه، طب الضربه الثانيه لك نصها 50 ايه؟ 50 حسنه. لماذا؟ لانه كان ينفخ النار على ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم. طبعا ابراهيم عليه السلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم حين القي في النار. طلع ابراهيم من النار طبعا كان عريان عروم ثيابه. قال النبي يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا، ألا إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة خليل الرحمن إبراهيم. أول واحد يتلبس بلك يلبس من ثياب وحلل الجنة في يوم القيامة في يوم الضمة الكبرى هو الخليل الأول إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم بعد ذلك خرج إبراهيم عليه السلام من هذه الأرض طبعا الذي كان فيها أرض بابل، كان فيها النمرود ابن كنعان أيضا حاج إبراهيم عليه السلام. قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال لي سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم قال له ربي بيحيي ويميت؟ قال له برضه انا بحي ومين؟ فجابوا رجلين محكوم عليهم بالاعدام، موت واحد غلب وعفى عن واحد، قال له اهو انا كده حييت وامت. عقله جايبه لغايه كده بقى، يعني هو بيعمل ايه؟ ما هو قاعد يشرب مخدرات وبنجو، خد بالك دماغه جايبه لغايه كده. فقام سيدنا ابراهيم عليه السلام معه الحجه ومعه العلم، قال له تمام، ربنا بيجيب الشمس من المشرق، قتلت من المغرب بقى. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق تاتي بها من المغرب، يعرف؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فابراهيم عليه السلام اعطاه الله عز وجل الفهم والعلم وناظر الرجل الذي ملكه الله الدنيا من الاربعه نفر، لان الله ملك الدنيا لاربعه نفر، اثنان من المسلمين سليمان وذو القرنين واثنان من الكفرة المجرمين، الأول النمرود والثاني بخت نصر الذي سلطه الله عز وجل على اليهود، كما ذكر الله عز وجل في أول وجه من سورة الإسراء. ناظره إبراهيم بس لما اترمى وطلع بقى في النار هيعمل فتنة نزل تتابعه بقى. فطلع ابراهيم عليه السلام مهاجر، اني مهاجر الى ربي. طلع مهاجر لفين؟ اتى الى مصر، شرفها الله وحفظها الله، ولكن كان انذاك فيها جبار، اذا علم بامراه جميله اخذها من زوجها عنوه. مره جميله مش رايح حد بتاع الملك ده. فاخبروه بان هناك رجل ومعه امراه هي اجمل نساء الدنيا، اجمل نساء الدنيا لا تنبغي ان تكون الا لك ايها الملك. قال ابراهيم لساره، ذكر اهل السير بان ساره كانت تشبه في الجمال حواء، التي خلقها الله في الجنة من ضلع من أضلع آدم عليه السلام. خلقت حواء في الجنة من ضلع من أضلع آدم. من اللي كانت تشبه حواء؟ ست نصارى عليه السلام. فلما علم إبراهيم وبشأن هذه الأرض وشأن هذا الملك، الملك قال لسارة: إن سألوني فأقول أنت أختي، وإن سألوك فقول هو أخي، ولا أعلم أحد على وجه الأرض مسلما إلا أنا وأنت، فنحن أخوة في الإسلام. عرض إبراهيم بذلك أخوة الدين، أخوة الإسلام، حتى لا يقتلوه. فأخذوا المرأة وهي سارة، فلما نظر إليها ولع من جمالها، فأراد أن يمد يده عليها فشلت يده. هذه رواية في البخاري. والرواية الثانية بأنه أيضا في البخاري وقع على الأرض. شوف واحد كده إيه؟ يعني طبع في روحه، وقع على الأرض وطبع إيه؟ رجعوا كده من بقه. في المرة في رواية اليد شلت يده، قال: ادعو الله لي. عرف ربنا الوقت ما له شلة. ادعو الله لي ولا أقربه. فدعت، فأراد أن يقترب منها فشلت أمر من الأولى، فقال: ادعو الله لي. فدعت فأراد أن يهن بها فشلت يده أمر من المرتين الأوليين، قال: ادعو الله لي ولا أقربه. فدعت فقال لمن أتى بها: اذهبوا بها فإنما هي شيطانة. وأهداها هاجر. حس اللي هو عمل ذنب معاها، قال لها: لا بالسلامة، انت شيطانة. وأم يعتلها مين؟ عتلها هاجر. في المرة التي وقع بها على الأرض وخرجت، وخرج من فاه الرغاوة كده، قالت سارة: يا رب إن يقتل، لو مات يتهموني بقتله، يا رب ما يموتش. فقام في المرتين. ثم لما أقبلت على إبراهيم قال لها مهيم. ومهيم إبراهيم كان يتكلم اللغة الفارسية وليس يتكلم اللغة العربية. مهيم بالفارسية يعني ما الخبر. فقالت سارة: أفينا الفاجر وأهدينا آدر. مش هتعرف تجيب الدين هاجر، تبارك لأنها فارسية. ما هي انقلت فينا الفاجر وهدينا آدر. وفي رواية أيضا وهدينا هاجر. ثم بعد ذلك خرج إبراهيم عليه السلام من مصر، فأهدت سارة هاجر لإبراهيم، فتزوجها إبراهيم ثم أنجبت إسماعيل. فدبت الغيرة في قلب سارة، فأمر إبراهيم بأن يرحل بزوجته هاجر مع ولد إسماعيل إلى بيت الله الحرام. لم يؤمر بعد بالبناء في غيرة، وصار طبعا كفر خيرا، فنحملها إيه؟ بلك لبيت، لمكان ستقوم بعد ذلك يا إبراهيم أنت وهذا الغلام بأمر من الله ببنائه. إبراهيم عليه السلام ذهب إلى مكة شرفها الله، وترك زوجه وولده في صحراء شرداء لا زرع فيها ولا ماء. ما تكلم إبراهيم، ساب هاجر وإسماعيل ودلع ظهره ومشي. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وعاد ظهره. فقالت: الله امرك. تعرف سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ ايوه امرني. قالت: اذا لن يضيعك. شوف نساء مصر، هذه مصريه هاجر. اذا لن يضيعنا. خطاب لنساء مصر في هذا الزمان: انظرنا الى امهاتكن. الله أمرك. سيدنا إبراهيم شرب رأسه، يعني إيه هو الأمر؟ قالت: إذا لن يضيعنا. ولكن إبراهيم عليه السلام لجأ إلى الله، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقه من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم بعد ذلك نفذ الطعام والشراب من هاجر وبدأ بالبكاء هذا الغلام الصغير إسماعيل. فأخذت تهرول بين الصفا وبين المروة حتى أتمت سبعة أشواط فسمعت صوتا وهو جبريل عليه السلام. فنزل جبريل عليه السلام فضرب الأرض بجناحه فخرج الماء. سمع صوت الماء فأخذت تقول سني سني، هي خايفة ان الميه ايه هناك تخلص فتعمل لك كده عشان تجمع الميه. فقال النبي رحم الله ام اسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينا، لو كانت سميتها كانت الدنيا بقت ميه. انظروا منذ آلاف السنين وهذا الماء يخرج وبكثره. ثم بعد ذلك شربت وشرب الغلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال زمزم لما شرب له، وقال هي طعام طعم وشفاء سقم. سيدنا أبو ذر الغفاري قعد 40 يوم شرابه وطعامه فطاره وغداه وعشاه يشرب مي زمزم فقط. قال حتى ايه كثرت عكل بطني. عارف يعني ايه العكل؟ يعني بطنه بقت تتلى كده. طب اشرب ميه طعام طعم طعام طعم اشرب كده والمؤمن يشرب منها. فبالك يتضلع حس الميه دخلت ما يشبعش ابدا، ولكن المنافق بقى ما يطيقهاش بقى مرر كده وعامل كده شوك نزل بطنه كده. اشرب كده كده وانت من الصفا والمروه روح عند المبرجة واشرب وحط كده على وشك وايدك عيش بقى بقى تشرب. هنا ما فيش الميه اللي بتروح فين. الواحد لو شرب ازازه بتغلط يشرب تقول لك شطور وتقعد تشرب زمزم. امر جبريل عليه السلام لما امتثل ابراهيم لامر الله حفظ الله له اهله وولده. طير جه بدات قبائل العرب تيجي. ابراهيم بيتكلم عربي فاهم، اسماعيل بيتكلم عربي وهي بقى عربي ليس عربي واسماعيل جيت بقى قبيلة كرهم. ثم بعد ذلك تعلم اسماعيل العربي سموها بقى العرب المستعربة، ملك لانه عرب مستعربة ما كانش عربي اصبح عربية، لان هناك عرب عاربة وهي بقية عاد وثمود وعرب مستعربة اللي من نسل اسماعيل عليه السلام. ثم بعد ذلك شب اسماعيل عليه السلام وكان ابراهيم يزوره الفينة بعد الفينة، واتى وكان متزوج اسماعيل بامرأة بخيلة فدخل عليها فشكت بقى الحال والجوع. فقال قولي لاسماعيل غير عتبة بابك. فجئ فأحس اسماعيل واستأنس من أبيه بوجودي فسأل الشيخ الكبير وقلت له كذا. قال له قال لك ايه؟ قلت له غير عتبة بابك. قال له أبويا إبراهيم أمرني لطلاقك الله بالسلامة. ثم أتاه بعد ذلك فأتى لزوجة تشكر النعمة وتحفظ زوجها من كلامها، فقال قولي لإسماعيل ثبت عتبة بابك. ثم بعد ذلك جاء إبراهيم عليه السلام إلى هذا المكان ماذا يصنع وماذا فعل؟ وهل إبراهيم عليه السلام هو أول من بني الكعبة؟ هذا ما أذكره في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ثم بعد ذلك يأتي إبراهيم عليه السلام إلى إسماعيل لأنه أمر ببناء هذا البيت. قال تعالى وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. مكان البيت يعني كان في مكان؟ هو البيت اتبنى كلام كان هناك بناء لابراهيم عليه السلام. طبعا العلماء في ذلك على قولين، يقولون بان ابراهيم هو اول من بنى، ويقولون بان ادم هو اول من بنى. تعال اسمع الحديث كده في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل من ابي ذر: يا رسول الله، اي بيت وضع في الارض اولا؟ قال: بيت الله الحرام. قلت: ثم اين؟ قال: بيت المقدس. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. المعلوم ان ابراهيم الناس هو الذي بنى البيت الحرام، والمعلوم المشهور ان سليمان هو من بنى بيت المقدس. هل المدة من ابراهيم لسليمان 40 سنة؟ ابدا. عندك ابراهيم واسماعيل واسحاق، واسحاق اللي في يعقوب، ويعقوب بقى الاسباط، ويوسف، وبعد يوسف في موسى وهارون، وبعد موسى وهارون من ذريه داوود وسليمان الاف السنين. ولذا قال، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، بان ادم عليه السلام هو اول من بنى بيت الله الحرام. ثم بعد 40 سنة امره الله ان يذهب لبيت المقدس فيبنيه. فالباني للبيتين هو ادم عليه السلام، ثم كان البناء الثاني لابراهيم عليه السلام بعد طوفان نوح. ولذا قال: واذ بوانا لابراهيم مكان البيت، يعني في كان بيت مبني مكان البيت، فاقام ابراهيم البناء الثاني. ثم كان البناء الثالث لما اصابت الكعبه حريق في الجاهليه، وكان النبي يبلغ من العمر 35 سنة، فشارك النبي في بناء الكعبة حتى قصرت بهم النفق، ولم يستطيعوا أن يدخلوا حجر إسماعيل في الكعبة، فأحاطوا بطوب أو بخشب ليعلم الناس أن هذا من البيت. ثم أخبر النبي عائشة ببناء البيت على قواعد إبراهيم، أخبرها بأن الحجر داخل البيت، وأن الكعبة لها بابان، باب شرقي وباب غربي. فلما مسك الخلافة عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم. فلما حدثت الفتنة بينه وبين عبد الملك بن مروان، أرسل عبد الملك الحجاج بن يوسف ليحارب عبد الله بن الزبير، فرمى بالمنجنيق في بيت الله الحرام في الأشهر الحرم، وقتل عبد الله بن الزبير، وأمر ببناء الكعبة أن تهدم. ظنوا بذلك أن ابن الزبير فعل ذلك من تلقاء نفسه، ثم أعادوها على البناء الذي كان بناه النبي مع قريش لما قصرت بهم النفق. البناء اللي احنا شايفينه ده، ولم يعلم عبد الملك بن مروان بحديث عائشه، فلما علم تندم على ذلك، وسال هارون الرشيد الامام مالك ان يهدم الكعبه ويبنيها على قواعد ابراهيم. قال له: لا، حتى لا تضيع هيبة البيت. ده البناء وقصة الكعبة. وإبراهيم عليه السلام رفع القواعد وبنى البيت، وإسماعيل ولده يناوله الحجارة، وكان واقفا على حجر، فأثرت قدمي إبراهيم عليه السلام في هذا الحجر فوضع. وقال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. النبي لما صعد وعرج به للسماوات السبع في كل سماء وجد نبيا من الانبياء، وفي السماء السابعه وجد ابراهيم عليه السلام وهو مسلم داره الى الكعبه للبيت المعمور قبله الملائكه في السماء. قال النبي: ما هذا يا جبريل؟ قال: يا محمد، هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 من الملائكه، اذا دخلوا لم يدخلوه مره ثانيه. شوف بقى عدد الملائكه يبقى قد ايه. وابراهيم عليه السلام مسندا ظهره للبيت. ليه ابراهيم؟ لان الجزاء من جنس العمل، عند ربنا مش حاجه بتضيع. ابراهيم تعب، واحد يقول لي: ما اسماعيل. هو لما اجيب يعني واحد صنايعي تبالك انت ازاي؟ اقول له ادي لي 2000 طوله 3 طوله وكان عامل معاه. تبالك حاسب الصنايعي زي العامل؟ مين اللي ابنالك؟ هتقول لي الحاج ام محمد. طب هنسال العامل؟ لا، ولكن شرف الله اسماعيل بذكره لما قال: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. وايه؟ واسماعيل برضه ما ينساهوش. ولكن من اللي تعب؟ من ليه الافضليه؟ ابراهيم. فاسند الله ظهره للبيت المعمور. قال النبي: فرايت ابراهيم مسندا ظهره للبيت المعمور وحوله اولاد الناس. اي طفل صغير يا جماعه تموت اذا كان ابوه كافر او ابوه مسلم بيبقى قاعد حوالين مين؟ حوالين سيدنا ابراهيم عليه السلام. وهذا الراجح من كلام اهل العلم ان اطفال المسلمين كلهم في الجنه اللي هم صغيرين، وايضا واولاد الكفره بقول النبي وحوله اولاد الناس. كلمه الناس بتشمل مين؟ بتشمل المسلم وغير الايه؟ وغير المسلم. وهذا من رحمه الله عز وجل بهم. ثم بعد ذلك ايها الاحبه في الله عز وجل، يرى ابراهيم في المنام بانه يذبح ولده اسماعيل. تطلع تقول الدنيا لان قلبي متعلق به. ولكن اراد الله ان يبتلي ابراهيم. ولذلك في الاثر قولوا: ربنا يا رب اكثرت في الثناء على ابراهيم. ابراهيم حليم اواه، ابراهيم كان ام ابراهيم، ما شاء الله ابراهيم. فقال الله: ما ابتليته بامر الا واحسن الظن به. كل ما ابتليه بامر، كل ما اختبره بامر يعمل ايه؟ بيحسن الظن بمين؟ بربنا. ماشي، حصل حاجه في العربيه يقول لك والله ده حصل عشان اقول له: اللهم انا لله وانا رجل، اللهم اجرني في مصيبتي واخلي في خمنه عشان ربنا يجيب لي عربيه احسن. ده ابنه مات يقول لك: والله الحمد لله خير، انا لله وانا اليه راجعون. ده ممكن ده اللي حصل عشان ايه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلم، هو عليم عالم على مين اللي ممكن هيبوظ لي الدنيا. وربنا هيجعلني اقول الدعاء عشان يجي لي بقى واحد حافظ القران. يوم المسلمين كل ما ربنا يبتلي ابراهيم عليه السلام بشيء، ابراهيم يجي ايه؟ يحسن الظن بالله. ده هو ابتلاني بهذا الامر عشان يكرمني بحاجه ثانيه. امال الواحد مننا لو ابتلى لك اهو بلك ويتسخط على اقدار الله: انا لله وانا اليه راجعون. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. يذبح مني ذبح. بعض الناس بيخاف يذبح عصفور، بلك بيخاف يذبح فرخ. لو ابنك بيعمل عمليه بتقول لك اطلع بره، ده ابني يقول لك اطلع بره. ده انت مجرد ما اجيب المنشر انت هترمي على الارض. انت فاهم يعني ايه؟ انت متوقع؟ يعني قيس الامر نسيبه على الواقع. كان امره سهل. ابنك لو قدر ربي يعني يشيل ظفر، ده هو ما عندي سخونيه وبعيط وانت تعبان. بتتعب. امال انا ايه ابني؟ فانت بالك انت ازاي؟ واجيب السكينه اذبحه. ولكن اذا فلما اسلم سلم الاثنين لامر الله سبحانه وتعالى وتلاه للجبين. خلاص سلم السكينه وهيجيبه. هيذبح ابنه اللي ما حدش في الدنيا الاول. لان اسماعيل هو الولد الاول لابراهيم، ثم بعد ذلك اسحاق، وبعد اسحاق يعقوب. يعني اسماعيل واسحاق، اسماعيل الاول اذبحه ابني. ده جاي لي بعد 120 سنه. ابراهيم انجب بعد 120 سنه. الولد الاول اذبحه يا رب، اذبحه ابراهيم. فلما علم الله بصفاء قلوبهما وامتثالهما لامر الله ونادينا. من الذي ناداه؟ انه الله. وناديناه: يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، انا كذلك فاتز المحسين. عمل ما وفديناه بايه؟ بذبح عظيم. ذبح عظيم. خروف كده جميل نازل من الجنة بحر الفداء عن مين؟ عن اسماعيل. نجح ابراهيم نجح. وقعد فين؟ سن الطاهر عن بيت المعمور. وحوله اولاد. قلت لها يا جماعه من عند ربنا لا ونجحنا هنرتقي ونرقى. لو سقطنا والله احنا نافعين لا في الدنيا ولا اخره. نسال الله سبحانه وتعالى ان يسلمنا. روحيه يا جماعه. الشاب تجزئ تجزئ عن الرجل واهل بيته. البهيمه البقره ما تمت سنتين تجزئ عن سبعه. دايما يا جماعه بقول والله كلنا قادرين نضحك. اقسم بالله انه الاضحيه كده والله هتلاقي ربنا بعت لك الرزق. انه الاضحيه والعمر. يقول لك يا عم اضحيه للكيلو اللحمه ب 320 جنيه. انت مالك انت؟ انت ما جيت منين؟ ده مش شغال كذا. طالما انت حسبتها مع نفسك كده خليك اكلت نفسك في نفسك. ولكن ومن يتوكل على الله انت تخسر ايه اما تدين نيه جميله كده بينك وبين ربنا. قول له يا رب اني ناوي اعمل عمره اضحي كل سنه. ومين هيرزقك؟ وفي السماء رزقكم ما تعد. تمام شغال ايه؟ يا عم والله صدعت بقى يا جدع بقى. يا جدع افهم بقى. يا عم افهم بقى ريح دماغك كده. كان زمان بيقولوا لنا العبد في التفكير ورب في التدبير. يا عم ما تفكرش. قول يا رب سيب الامر الذي يدبر الامر. هتفكر اجيب نفسك الفقر. ربنا قال لي النبي وتوكل على الحي الذي لا يموت. تبقى شغال عند واحد انا الظروف حلوه عشان شغال معاه. صبحت الصبح مات. مات اتقفل. امال ربنا قال لي النبي وتوكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت. وفي السماء رزقكم وما تعدون. اي روحي. من وين؟ والله ربنا يكرمك. اقسم بالله. ابينه كده انا السنه دي بس انا اجيب عبوره كده وخروف. والكاس انا جايبها ممكن يبقى اثنين او ربع كده. والسنه اللي بعدها اجيب نص. اجيب نص والله اجيب نص. واللي بعدها ثلاث ارباع واللي بعدها اضحيه. انه مع ربنا. طب احنا دلوقتي الاضحيه غير تمام. احنا قلنا البقره مش عارف فيها كام سبعه. طب احنا خرجنا من الاضحيه دلوقتي عشان ايه؟ وفديناه بايه؟ بذبح عظيم. البكه ومكه شرفها الله لا ابراهيم اللي بناها. واحنا في اشهر طبعا اشهر الحج. الحج ده لك بنصلي عيد وبنعمل ايه؟ بنذبح الاضحيه. ليه؟ وفديناه ايه؟ يعني الكلام متعلق بمين؟ بابراهيم عليه السلام. ما خليناش بره الموضوع. تمام دلوقتي البقره خلي البقره تجزى عن سبعه. هنجيب بقره ب 70,000 تدفع انت كام؟ 10,000. وفي ب 40 وفي ب 50 وفي 45. في لا تطلع 300 كيلو ولا تطلع 200 ولا تطلع 100. اهم حاجه انت ذبحت اسلت الدم مش الدم البشر لا دم بهيمه الانعام. وبعدين ربنا لا عاوز مني لا ولا عاوز مني لا دم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ولكن ايه اللي بيحصل؟ ولكن يناله التقوى منكم. فاضحيتك تقدمها لله على قدر تقواك لله سبحانه وتعالى. واحد يقول لك حلو يا عم الناس والله ده لا هتعمل ايه؟ جاب لنا راجل كده عنده خروف ورجليه معرج اتفق معاه في خمسه وصلت معاه ثلاثه اتباعه خلاص. يقول لك لا لا يا عم الشيخ مولانا لا وانت فكر بنقول لا. خد بالك اي حاجه تخلي واحد كده مثلا خدمه خدمه مثلا ابنك في الجيش والخدمه ما طلعوش من حاجه ولكن جابوا منك دمياط بيجي يفطر ويتغدى معاك كل يوم او كل اسبوع من الخميس والجمعه. هتودوا له خروف؟ هتودوا له معرج؟ ده راجل خدمني في ابني. لا ده اقل حاجه وانا اسحب له عيبني كده خد بالك ب 70,000 وديهم له يا عم معانا معاك مين؟ طب وربنا اللي خلق لك الانعام. ربنا اللي مدك بكل شيء. ربنا مش عاوز منك حاجه. لا لا يريد الله منك شيء. انت لا تعمله لنفسك. فعندنا عيوب في الاضحيه ما تنفعش. النبي بيقول العوراء البين عوروها عينيه لناكل العين. انا قلت لك بقى ما تشوفش الفزلكه خد بالك لان العين كده سدر السد معاك. اسمع كلام النبي قول حاضر. الخطبه اللي فاتت في الشعراء قلنا ان ايوب عليه السلام كان عيان رب ليه نضرب؟ قلت لهم يا جماعه لو كلنا كنا ضربنا كده بعض هنعمل ايه؟ قلت لهم هنركب شرايح مسدده بينا هتتكسر. امال ايوب اللي 18 سنه مريض اضرب برجلك. تعمل ايه؟ قال ربنا تعمل ايه؟ انت مش هقدر ارفعها. سمع الكلام هيبقى كويس، اسمع الكلام وبس. لما ضرب برجله ابشر اعمل حاجه. ايه اللي حصل؟ هذا مغتسل بارد وشراب. ده عشان تطلع فرعون 30 او 35 متر وممكن يطلع معاك وما يطلعش. خدت بالك؟ فهنا تمتثل امر الله. العوراء البين عوروها، العورة ما تنفعش، والمريضة البين مرضوها، والكثيرة التي لا تنفع. تروح تجيب لي كده وتحيا جلد على عظم تقول لله لا ما ينفعش. العوراء بين عوراء، المريضة البين مرضوها، الكثيرة التي لا تنفع، العرجاء البين ضلعها اللي بتعرض. طب يا عمي الشيخ في حد بياكل رجل غنم؟ محدش بياكل. عندنا محدش بياكل. طب خلاص نجيبها. هو ده الكلام اللي بتقوله للنبي بقى. انا بقول لك حديث النبي. قلنا ذلك وما يعظم شعائر الله كانها من تقوى القلوب. هتشارك؟ لو احنا هنجيب بقيمه ب 70,000 كل واحد 10. طب انا هيطلع لي يا عم لو طلع لك النبي كله لحم. ابدا بس تاجر مع ربنا. اقسم بالله انت تاجر. يا عم انت قافل على نفسك باب رزق. والله قافل على نفسك باب رزق. والله ما كان واحد يعني اهو قلت اضحي. انا قلت اضحي. اضحي من والله ما معايا فلوس. كيف تعب وفضيع؟ الحمد لله. قلت اضحي شاركت صوبي. قلت اللهم لك الحمد. قلت اضحي ربنا يمين عليا يبقى نص. فين الرزق بيجي منين؟ تاجر مع ربنا. عاوز اطلع عمره؟ قلت له يا رب معيش فلوس اطلع عمره. اللهم احملنا يا رب. حملني ومتعني. قول يا رب. بص عاوز تختلف ده تبقي من عند ربنا. اللي بعد سنه هو الخير يطلب منه الخير. هو الشافي يطلب منه الشفاء. هو القوي يطلب منه القوه. هو العليم يطلب منه العلم. امال تستخدم ده هيجيبك ورا. والله هيجيبك ورا. واذا سالك عبادي عني فاني ايه؟ قريب. تعمل يا رب بقربك ده تجيبه دعوه الدعبه يا رب. يعني عشان تتقبل منه يتبع عجل عشان يتقبل دعوته؟ لا. ما بيه اذا دعاني كلف نفسك عم ارفع ايدك بس. ده اللي ربنا يريده منك. اما يجيب المضطر اذا تعال. يا جماعه عاوزين ندخل جنه الدنيا. جنه الدنيا هي تكون مع ربنا في رحاب الله، تأنس بذكر الله، تحس ان انت بتراقب ربنا في السر والعلن. خايف ربنا ده حرام وده حلال. والله دي الجنه. جنة بالقرب من الله. شوف سيدنا ابراهيم كل الابتلاء رموا النار وطلعوه بره بلده وجي مصر وريد ان يعتدي الجبار على زوجته. وبعد ذلك ربنا يقول اتخذ الله ابراهيم. وفوق ذلك كمان ربنا ابتليه. خلي بالك بكم بعد 80 سنه يقول له ابراهيم اختتن. اختتن ازاي يا رب؟ اختتن الطهاره؟ اه. قال النبي اختتن ابراهيم بعدما اتت عليه 80 سنه. شوف انت بتختن الطفل صغير. هو ايه؟ هو صغير عشان ما يكبر معاش ما ياخدش حاله نفسيه. صغير. امال 80 سنه وربنا قرب من يختتن. يختتن بيقطع الحته الجلده الزانه دي. يختتن بيعمل قدوم المطرح بتاع النجار. سيدنا ابراهيم يختتن يقطع نفسه من القدوم. السيدة من يطيق هذا؟ يطيق ذلك السيد الامام الامه. ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط المستقيم. ولذلك خاطب الله النبي ثم اوحينا اليك يا محمد ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا. لذلك كل عاوز يتحكم في سيدنا ابراهيم. اليهودية يقول لك إبراهيم كان يهودي والنصارى لك إبراهيم كان نصراني. ربنا يقول ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما. مع ذلك سالك كل ربنا بيعمل إبراهيم بيعمل إيه؟ ربنا تقبل منه. نعم. الواحد لو عمل ربع اللي بتعمله خلاص يدخل الجنة. زي ما ربنا يقول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين مسلمين مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيها رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كل ده أقول لك ده وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام. إن الله اصطفى لكم الدين يعمل إيه؟ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله بارك الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا رب العالمين أبلغ صلاتنا وسلامنا لجميع أنبيائك ورسلك يا رب. اللهم يا رب العالمين أبلغ صلاتنا وسلامنا لجميع أنبيائك ورسلك يا رب. اللهم اجعلنا من الذين يقتدون به. اللهم اجعلنا من الذين يقتدون به يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح صدورنا بنجاح أولادنا. اللهم اشرح صدورنا بنجاح أولادنا. اللهم اشرح صدورنا بهداية أولادنا. اللهم اشرح صدورنا بشفاء أولادنا. اللهم املنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك تعلم ضعفنا وعجزنا، لا نقوى على ألم المرض ولا نقوى على حرب الدنيا فنسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وعمت كل شيء أن تجعلنا من سكان دار السلام الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم هذا ليس عليك بعزيز، فإننا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فادخلنا جنتك.